بسم الله الرحمن الرحيم. مفروض هنبتدي في الفصل الثاني في كتاب ما لا تعرفه عن المسيحية للأخ محمد عنان رحمه الله. هو على فكرة مهندس يعني، بس عشان تبقى واخد بالك. طيب، المهم الفصل الثاني، ما هو اسم المسيح في المسيحية؟ طيب، بيقول اشتهر في الأوساط المسيحية أن اسم المسيح عليه السلام هو يسوع، وارتبط هذا الاسم بالإيمان المسيحي منذ قرون مضت دون إبداء أي تساؤلات حول هذا الاسم. يعني هو عاوز يقول إن الاسم له دلالة إيمانية، ويعزو البعض هذا التمسك باسم يسوع دون الشعور بأي مسؤولية تجاه إثباته إلى ما ورد في الكتاب المقدس من قبول الملاك، من قول الملاك ليوسف النجار عن مريم عليه السلام: فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع. ده فين؟ في متى 1:19، أو بحسب إنجيل لوقا الذي كانت البشارة فيه لمريم لا ليوسف النجار. يعني قال لك في تناقض في الملاك كلم مين يعني؟ فقال لك في متى الملاك كلم يوسف النجار، في لوقا كلم مريم. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. طيب، ده في لوقا 1:30-31. فالمسيح المتدين البسيط يرى أن ذكر يسوع في هذه النصوص الكتابية كاف لإثبات أصالته، فلما إضاعة الوقت فيما لا جدوى من ورائه؟ لكن ما اسم المسيح في الأصول اليونانية للكتاب المقدس؟ البردية دي اللي هو حطتها، أنهي بردية يا شيخ أحمد؟ بيقول أي اسم؟ هي فعلا البردية 46 اللي هي من برديات تشستر بيتي، اللي هي فيها رسائل بولس، من أقدم البرديات، هي من الصفحة يعني نفس الخلقة يعني. طيب، فدي من البردية 46 يعني. طيب، ما اسم المسيح في الأصول اليونانية للكتاب المقدس؟ العقلاء من الناس يدركون أن الكتاب المقدس الذي بين أيدينا مهما كانت لغته هي ترجمة عن أصول عبرية أو يونانية، وليس أصلا مقدسا يتحاكم إليه، فالترجمة ليست كالأصل دقة وانضباطا وقدسية. العهد القديم المفروض أنه كتب أغلبه يعني بنسبة 99% بالعبري، ما عدا أجزاء معينة بالأرامي، وفي بعض الأصفار يونانية ليست لها مقابل في العهد القديم العبري، وفي العهد الجديد كله مكتوب باللغة اليونانية. طيب، كما أنها تخضع لقدرات المترجم على نقل الألفاظ والمعاني بدقة متناهية، بل تخضع إلى الاختلاف الطبيعي للغات سعة وضيقا ونطقا. يعني برضو دي مسألة مهمة احنا بنتكلم فيها في موضوع الترجمة، اني انا بقرأ النص الاصلي سواء بالعبري او اليوناني وبفهم معانيه ايه، وبعدين على حسب قدراتي انا كمترجم بحاول اشوف ايه هي الالفاظ المناسبة في اللغة الاخرى اللي انا هترجم ليها، بتحتوي على نفس المعاني اللي انا شايفها موجودة في النص العبري او اليوناني. طيب، ولذلك اختار علماء اللاهوت وآباء الكنيسة في أصل كلمة يسوع المذكورة في الكتاب المقدس هل هي كلمة يونانية لم تعرف في زمن المسيح عليه السلام نفسه، وإنما فرضتها الترجمة العربية لللفظ اليوناني، أم أنها ترجمة عربية لكلمة عبرية أخرى هي يشوع، أم أن اسمه عيسى كما في الإسلام وهي ترجمة لاسمه الأرامي عيشو؟ طيب، هنا يعني بيقول ان في اقوال كثيرة في اصل اسم المسيح. يقول بولس الخوري: وترد لفظة يسوع في المخطوطات في شكل إيسوع، وفي الأرامية برضو تقريبا عيشو نفس الاسم. هنا المرجع 38، بولس الخوري: الكلمة المتجسدة عند المسيحيين. دي من ضمن سلسلة المسيحية والإسلام في الحوار والتعاون، ما سلسلة غالية كده ما علينا، عمري ما اشتريتها. طيب، وفي دائرة المعارف الكتابية الصيغة العربية للاسم العبري يسوع يسوس، ومعنى الاسم يهوى مخلص. يعني هو عاوز يقول يسوع ده في الأرامي، يشوع ده في العبري، يسوس ده في اليوناني، كله نفس الحاجة يعني. طيب أما الدكتور موريس توادروس أستاذ اللغة اليونانية فيقول يسوع يسوع، وهي الصيغة اليونانية للاسم العبري يهوشع، في يود في يهوشع يشوع يعني، وهي مأخوذة من يهوشوع وتعني يهوى يخلص. المفروض كنت اتدرب على قراية العبري اكتر من كده. يعني الفرق ما بين الصيغة الاولانية والصيغة التانية ان في حرف فاف بعد بعد الشين هنا، ده الحرف اللي عامل زي اللادي، هي العين عاملة كده، ففي حرف هنا في الصيغة التانية زيادة، فهي تبقى يهوشع في الاولانية، يهوشوع في التانية. ما علينا، حتى لو التشكيلة نسيه شوية مش مشكلة. طيب فهو بيقول ان يسوع ده يسوع ده اليوناني يسوع، الصياغة اليونانية بتاعت العبري. طيب ويقول محرر قاموس الكتاب المقدس يسوع هو الصيغة العربية للاسم العبري يشوع. طيب ويقول القس أبو الفرج في تفسيره الشهير تفسير المشرقي إن اسم يسوع بالعبرية معناه المخلص، وأول من سمي بهذا الاسم هو يشوع بن نون الذي عينه موسى لخلاص بني إسرائيل. طيب ويضيف الكاردينال جان دانيالو اسم يسوع وبالعبرية يشوع، فمعناه الله يخلص، ولا شك في أن أي إنسان قد يحمل أيضا هذا الاسم، وقد حمله يشوع بن نون، وما لفظة يسوع إلا ترجمة اليونانية. يعني هو تقريبا كلهم بيقولوا نفس المعنى، كل الأسامي هي بتحمل نفس المعنى، أصلها عبري بالأرامي يسوع، باليوناني يسوس، بالعبري يهوشوع، ولا أيا كان، كله نفس الاسم يهوى يخلص. ويعلل متى هنري في تفسيره التغيير في نطق الكلمة بكونه قد جاء متناغما مع اللغة اليونانية بقوله يسوع، وهو نفسه اسم يشوع، ولكن هذا الاختلاف البسيط جاء ليتناغم مع اللغة اليونانية، ويشوع كان اسمه هوشع، لكن موسى أضاف بداية المقطع الأول من الاسم يهوى وأصبح الاسم يشوع. ما علينا، يعني هو بيقول هوشع ده نفس المعنى، اتغير شوية بقت يسوع، وهو بيقول بدل ما هي يشوع بالشين بقت يسوع بالسين، علشان اليوناني ما فيهاش شين، فيسوع كده بقت يسوع. طيب وعن تاريخ التحول اللفظي للكلمة يقول القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير، ده في أنهي كتاب؟ هل المسيح هو الله أم ابن الله أم هو بشر؟ في صفحة رقم 40. طيب والاسم يسوع في أصله العبري هو يشوع، الذي هو أيضا تصغير يهوشع، فقد كان الاسم يكتب وينطق يهوشع حتى سنة 500 قبل الميلاد، وبعد السبي البابلي أصبح يكتب وينطق في شكله المختصر يشوع أو جوشوا بالإنجليزي. طيب لكنه يصرح وبجرأة غير معتادة بأن اسم يسوع في اليونانية ينطق بالعربية عيشو وبالعربية عيسى، فيقول عبد المسيح بسيط أبو الخير عندما ترجم علماء اليهود العهد القديم إلى اللغة اليونانية نقلوا اسم يهوشع وتصغيره يشوع إلى إيسو، إيسو باليوناني، وفي حالة الفاعل إيسوس بيزود سيجما الأس دي في الآخر، وكذلك فعلت الترجمة القبطية التي حذت حذو العهد الجديد الذي استخدم إيسوس، ولكن من الاسم وتصغيره، وحذت الترجمات العالمية حذو الترجمة السبعينية والعهد الجديد، فنقل الاسم في الإنجليزية وفي الفرنسية جيسوس. أما الترجمة العربية فقد استخدمت الشكل الأخير يشوع، وإن كانت قد حافظت على الشكل الكامل يهوشع ونقلته كما هو عدة مرات، وميزت بين المسيح يسوع في شكله الأرامي. أما يشوع بن نون فحافظت عليه كما هو يشوع، ولكن في اليونانية لا فرق بين يسوع ويشوع ويهوشع، فجميعهم يسوس، كما كان اسم يسوع في اليونانية ينطق في الأرامية المحيطة بالجزيرة العربية عيشو باللهجة العراقية الشرقية، ويبدو أن البعض كان ينطقه عيسى ومن ثم نطق بالعربية أيضا عيسى أو العكس. هو عاوز يقول في الآخر أن كل الأسماء ما فيش فرق ما بينهم وبين بعض، وكلها نفس الأصول. أنا أعتقد بغض النظر، احنا ده الفصل صغير، هنقرأ الفصل الثالث، هل كان الاسم يسوع بعد لاهوتي؟ مفيش مشكلة، بس انا حابب ان انا اوصل المعلومة دي. انا اعتقد ان في فرق ما بين الاسمين. يعني ايه؟ يعني في الارامي او في العبري انا اقدر اقول عيسو او عيسى او ايا كان، ويعني ما ينفعش اقول ان يهوشع او يشوع او ايا كان هي هي عيشو هي هي عيسى وهكذا. لان احنا بنلاقي في العهد القديم في واحد اسمه عيسو، واللي هو يعقوب وعيسو واخوه سرق البكورية ومش عارف مين، فيعني الاسم موجود. فما ينفعش ان انا اقول لا دي كلها خلطبيطة على بعض، عيسو هي يسوع ولكن الاسم اتغير ولا العين اتنقلت ولا ايا كان. انا بعتقد ان القضية كلها ان الاسماء اختلطت، اللغة اليونانية هي السبب، تدوين الاسماء باللغة اليونانية. وتاني سبب هو اختصارات الكلمات المقدسة اللي هي النومينا ساكرا. اول سبب ان اللغة اليونانية لا تحتوي على حروف كثيرة موجودة في اللغات الشرقية او اللغات السامية. اهمها عندنا هنا حرف العين ونطق الياء، تمام؟ حرف العين ونطق الياء. يعني انا لو عاوز اقول يسوع او يشوع ايا كان، هلاقي مشكلة في تدوين نطق اليه دي، مش هلاقي. وبعدين لو انا عاوز اقول عيسى، هلاقي مشكلة برضو في تدوين حرف العين، وهلاقي تدوين في حرف العين دي. يبقى يشوع هلاقي مشكلة في الياء والشين والعين، في عيسى هلاقي مشكلة في تدوين حرف العين. لو انا عايز ادون عيسى او عيسو، وهقول تنزلا ان عيسو هي هي عيسى هي هي عيشو في اللغات السامية المختلفة، ان الشين يتغير لسين مفيش مشكلة في اللغات السامية، ده ثابت. وان الرفع الفتح قصدي يتغير لضم، ده وارد في ما بين اللغات السامية. فممكن اقول ان عيسو وعيسى قريبين من بعض، لكن ان انا اقول يشوع هو نفسه عيسو، ده اللي انا بستبعده بحكم ان الاسمين موجودين في العهد القديم، عيسو ويشوع، وما بيختلطوش ولا حاجة وما هماش نفس الحاجة. طيب، فانا لو عايز ادون عيشو او عيسو او عيسى هعمل ايه؟ في اليوناني ما عنديش عين خالص، فبالتالي بحاول ادور على اقرب حرف نطقا، مش هلاقي اللي هو عين يعني. فبالتالي هضطر ان انا ادون الحركة، يعني عي كده عيسو، فهضطر ان انا ابدل عي بإي كسرة، بس ده اللي انا هقدر اعمله. فالكسرة دي عيشو، لو قلنا بحكم الياء اللي وراها يبقى دي كسرة شديدة. فالمهم يعني الحروف الكسرات هتبقى يا إما إبسلون يا إما إيتا يا إما إيوتا، والإيوتا هي اللي هتدي إي علشان عي عيشو أو عيسو أو عيسى، فهبدل العين دي بحرف إيوتا. طيب وبعدين كسر وراء كسر عي كده، طيب أنا هعوض الياء التانية إزاي؟ هما كاتبين في اليوناني إيه كده، إيه كسرتين ورا بعض، يا كسرة طويلة بعديه إيتا الكسرة الطويلة، وبعدين الشين أو السين ما عنديش شين، هضطر إن أنا أغيره بسين اللي هي السجمة، وبعدين لو عيشوا الضم الطويل هتبقى أوميكرون أوبسلون. شفت انا حولتها ازاي؟ يبقى العين الاولانية هضطر اعوضها بكسرة، الياء التانية هعوضها بإيتا، الشين او السين هعوضها بسجمة، وبعدين هنقول ان الاصل العبري فيها ضم تبقى يسو، وبعدين بزود السجمة في الاخر. ده حكم اليوناني ان اي اسم زي يوسابيوس اثناسيوس اكليماندوس مش عارف مين كله في الاخر سجمة. طيب ده المفروض يسو، ده عيسو او عيسو او عيسى. طيب يشوع، المشكلة ان في ناس بتقول ان ممكن يشوع ده هو بالارامي إيسوع أو إيشوع، فأنا لما هاجي أعوض الأرامي ده، ما احنا لازم ناخد بالنا ان هو المسيح كان في أوساط أرامية أو عبري الاتنين شبه بعض. المهم لو أنا هقول إيشوع إيشوع اللي هي يسوع أو يسوع، هعوض برضو الكسرة دي بالإيوتا الأولانية، والياء التانية بالإيتا، وبعدين الشين دي ما عنديش هعوضها بالسيجما، وبعدين إيشو برضو بالأوميكرون أوبسلون، والعين دي ساكنة فستسقط تماما لأن ما فيش عليها حركة. إيشوع هعوضها بإيه؟ ما فيش، فتسقط. فيبقى بالتالي أنا أقدر اكتب باليوناني عيشو وإيشوع بنفس الطريقة، هتتقري هي هي. طب لو هي برضو يشوع ما عنديش اليه دي مباشرة، هضطر إيه إيه كده بإيوتا إيتا علشان أدي الصوت اليه دي، إيه يسو، برضو العين دي هتسقط فهتبقى هي هي. أنا بعتقد إن ده اللي حاصل. زيادة الطينة بلة ان ده احنا مش نعرف نجيبه من المخطوطات الاولى. ليه؟ لان يسوع او الاسم المسيح كان من الاسماء المقدسة زيها زي خريستوس، زيها زي ثئوس، زيها زي باتير، زيها زي ميتير، زيها زي إيروساليم، زيها زي أورانوس، زيها زي ستاوروس، الخمستاشر اسم اللي احنا كنا اتكلمنا عنهم. فبالتالي يسوس ده هيتكتب ازاي في المخطوطات القديمة؟ هياخد اول حرف مع اخر حرف واخر حرف ويشدوا فيهم خط، واخر حرف ده ملوش دعوة اصلا بالاسم، ده هيبقى المتغير بحسب اليوناني. لما بيبقى فاعل بيبقى سيجما، لما بيبقى مجرور هيبقى أوبسلون، لما بيبقى منصوب هيبقى نو. يعني أنا ما بقاليش من الاسم غير حرف الإيوتا الأولانية، فعليه العوض ومنه العوض. فالمشكلة عندي إن سواء هو عيشو أو عيسو أو عيسى أو إيشوع أو يشوع أو يسوع، هلاقي إن الاثنين لما أجي أدونهم باليوناني هيبقوا زي بعض، وفوق كده ان الاسم مختصر. طب هو الموضوع ده ممكن يتعمل فيه بحث اكبر من كده، ان انت تعمل ايه بقى؟ تشوف اسم يسوع او يشوع او عيسو، بس ده بقى ياخد مجهود كبير. تدور عليه في العهد القديم كله موجود فين، وفي العهد الجديد كله موجود فين، وتشوف قصاده في الترجمة السبعينية كاتبين ايه في النص اليوناني. فوق كده بقى دور عليها في المخطوطات القديمة علشان تشوف هي مكتوبة ازاي في المخطوطات، مختصرة ولا مش مختصرة. طيب انا في وانا ببحث في الموضوع ده وجدت ان اسم يسوع ده في العهد الجديد حتى المفروض ان في ناس خدت نفس الاسم، ومع ذلك لما انا اجي ادور على الاسم ده في المخطوطات الاقيها في بعض الاماكن مكتوبة مختصرة، وفي بعض الاماكن مش مكتوبة مختصرة، مكتوبة يسوس كده. فانا بسأل نفس السؤال، هم عرفوا منين ان ده فعلا كان نفس اسم ده؟ هو المفروض ان الاسم حتى لو لشخص تاني غير المسيح يكتب برضو مختصر، فاهمين قصدي؟ يعني هو واحد اسمه يسوع، بس انا مقصودش يسوع يسوع المسيح، انا اقصد مثلا يسوع برباس، او اقصد مثلا يسوع واحد تاني او ايا كان، برضو المفروض تكتب مختصرة زي ثئوس او ثئون او ثئوي او كده، لو حتى قيلت عن الشيطان او لآلهة باطلين او انا قلت انكم آلهة في يوحنا برضو هتكتب مختصرة، لان هو اسم مقدس بيكتب باي حال من الاحوال مختصر حتى لو مش للاله الحقيقي، فاهمين قصدي؟ مش مهم، هو كده كده بيختصر، هم عندهم كده يعني زي الصليب، صليب ستاوروس ايه، زي كلمة ستاوروس، ستاوروس يعني صليب، في اي حتة تيجي ستاوروس يكتب مختصر. كلمة انثروبوس انسان، لو ابن الانسان انسان، اي حاجة تكتب مختصرة كده. فدي برضو محتاجة سؤال، يعني انا ممكن استنتج من ده انا وجدت في بعض المخطوطات يسوس مكتوبة كاملة، في نفس المخطوطات دي لما يجي عند اسم المسيح يكتبها مختصرة، هل ده معناه ان يسوس ده مش اسم المسيح؟ ان هو هنا بيكتبها مفرطة هنا بيكتبها مختصرة، يبقى الاختصار ده لحاجة تانية غير ده. ممكن ده يكون استنتاج، انا ما عملتش ده فعلا، بقول ده ممكن يتعمل. انا في النهاية بقول ده مش جهد مطلوب ضروري. ليه؟ هو في النهاية القضية بتصل لمرحلة يسوع ده اسمه كده مثلا في العهد الجديد، هو نفسه المسيح عيسى ابن مريم اللي احنا نعرفه في القرآن الكريم، ولا الفكر بقى المعاصر السيء اللي انا بنقضه انه لا يسوع ده حد احنا ما نعرفوش وعيسى ده هو اللي احنا نعرفه، فبالتالي انا اقرا في الاناجيل واقعد اتريق على يسوع واشتم يسوع واقول عن يسوع وهكذا. ليه؟ علشان بس الاسم اختلف. فانا بقول ان الانبياء بشكل عام اساميهم بتختلف، بغض النظر انت بتقدر تعرف ان مثلا ايليا ده هو نفسه الياس، ولا مثلا اخنوخ ده هو ادريس، ولا ايش جاب اخنوخ لادريس اصلا مش مهم، بس المسلمين عندهم نوع من انواع التسليم ان اخنوخ ده هو نفسه ادريس. اشمعنى ده اسمين مختلفين عن بعض؟ طب عزير وعزرة واسدارس هو نفسه نفس الشخص، او سلمون او سليمان او ايا كان. في بعض الاحيان لما الاسم بيتغير انا بداهة بقدر اعرف ان الاسم ده هو نفس الاسم ده، لكن حصل تغيير بسيط. طب افرض ان التغيير حاصل بشكل انت مش هتقدر تستنتج من الوهلة الاولى سبب التغيير، يبقى خلاص هقول ان ده غير ده. طب وحتى لو مع اختلاف المسمى واختلاف الاوصاف منطقيا ما يتقالش يبقى ده شخص غير اللي احنا نعرفه، يعني بمعنى مثلا ايه، داود عليه السلام بحسب الكتاب المقدس منسوب له حاجات كثيرة جدا، ما ينفعش بقى انا اقول لا ده داود غير اللي احنا نعرفه، وقعد اسب في داود الكتابي وقعد اقول داود الزاني ومش عارف مين. طب انت ليه بتقول كده؟ اصل ده داود الكتاب المقدس. انت عملت شيزوفرينيا، هو نفس الشخص، في ناس كذبت عليه وفي احنا عندنا عنه الحقيقة. فزي مثلا منهج بيتبع أيضا ما بين السنة والشيعة. علي رضي الله عنه مكتوب عنه في كتب الشيعة صفات سيئة وإنه كان جبان ووو حاجات كده. فهل بقى أقوم سابب علي وأقول ده علي الشيعة؟ احنا ما نعرفوش. المنهج الشيزوفرينيا ده أنا ما بحبوش يعني. بقول لا، لازم يكون باين في أسلوب الكلام إن هو نفس الشخص وإن هم كذبوا عليه، مش كأني أقر بباطلهم وأقول لا ده كذا كذا وصد، لكن ده علي غير اللي احنا نعرفه. شغل الشيزوفرينيا ده بيضايقني الحقيقة. فيبقى أنا في النهاية بقول إن عيشوا أو يسوع أو عيسو أو يسوع، المشكلة في الضلال في الاسم، هو إن تم تدوين اسم بلغة شرقية سامية بلغة غربية لا تحتوي على نفس الأبجدية، خصوصا حرف العين ونطق اليهده، وإن الأسماء كانت بتكتب مختصرة، فبالتالي أنا بقى هفك الاختصار بالطريقة اللي أنا شايفها تتفك يعني. في النهاية أنا بلاقي في كتابات الكثير من العلماء المبدأ اللي أنا قلته ده، هو إن سواء هو النصارى بيقولوا عنه يسوع أو إحنا كمسلمين بنقول عنه عيسى، إحنا الاثنين بنقصد نفس الشخص. النصارى عندهم اعتقاد معين في كثير من الكذب والكفر والضلال، وبيصفوه في الأناجيل بحاجات وحشة وحاجات زي كده، ده كله من التحريف والضلال اللي هم وقعوا فيه، واحنا عندنا الحق عن المسيح عليه السلام، وان المفروض الاختلاف اللي ما بيننا وما بينهم بخصوص التفاصيل حول المسيح ما يأديش ان احنا كمسلمين نبتدي نسخر من المسيح بدعوة لا ده عندهم اسمه يسوع لكن احنا عندنا عيسى. الكلام ده كله. طيب الفصل الثالث، هل كان الاسم يسوع بعد لاهوتي؟ بيقول اسم يسوع واستخدامه لاهوتيا، يرى آباء الكنيسة أن اختيار الله اسم يسوع اسما للمسيح كان له بعده اللاهوتي المراد، فيسوع في العبرانية تعني يهوى يخلص. هل تعتقد الكنيسة المسيحية أن الاسم يسوع بعدا لاهوتيا؟ وفي تقرير هذه الفكرة يقول المفسر الإنجيلي بنيامين بن كريتن إن اسم يسوع له دلالة لاهوتية زائدة على مجرد التسمية التي تميزه عن الآخرين، فيقول معنى يسوع يهوى يخلص، وهذا ليس مجرد اسم يعرف به بل هو إعلان عن حقيقة شخصية أنه إله الشعب وليس ملكه فقط. طبعا الكلام ده بينقد بمجرد ان انت تقول طب ما في ناس كتير اتسمت يشوع قبل كده، يشوع ابن نون، ولا اسمه ده هوشع هو نفسه يا هوشع بعد كده الاسم اتغير، ولا ايا كان. وحتى في ناس في العهد الجديد، خلينا طلع بعض النصوص، انا مش عارف هو هيذكر الكلام ده فيما بعد، هو هيذكر ناس تانيين ليهم اسامي لها دلالة لاهوتية، يعني ده منهج تاني في الرد على الكلام ده. يعني ايه؟ يعني هو بيقول يسوع معناه يهوى يخلص، يبقى المسيح اتسمى يسوع يعني هو يهوى يخلص، يعني هو يهوى. طب ما في اسماء انبياء تانيين مفاد اسمهم برضو يهوى حاجة معينة، يبقى هم يهوى. والمنهج التاني ان انت تقول طب ما في ناس كتير اتسموا يسوع. طب خلينا نبص في العهد الجديد كده، متى 1:1 اللي هو أول نص ذكر فيه اسم يسوع، كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، وهات الجي ان تي بي واي زي وآدي إيسوس ونفتحه في القاموس، قال لك أهو إيسوس مذكور 977 مرة. في بقى سيبك بغض النظر دي كلها مش عارف أطلع بقى أنهي فيهم ده يسوع. طيب في قاموس ثير أهو قال لك جاشوا was the famous captain of the Israelites. موسس ده في أعمال الرسل 7:45 التي أدخلها أيضا آباؤنا إذ تخلفوا عليها مع يشوع في ملك الأمم الذين طردهم الله من وجه آبائه في أيام داود. فده يشوع أهو في أعمال الرسل 7:45 المقصود به يشوع بن نون. وفي برضو في العبرانيين 4:8 لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر. فده يشوع في العهد الجديد. في بقى جيسوس سون أوف إليعازر، ده في نسب المسيح، في لوقا 3:29 مكتوب إيه؟ خلي بالك وده عليه خلاف. في لوقا 3:29 ابن يوسي ابن إليعازر ابن يوريم. ابن يوسي، هات كده النص وبص عليه في الترجمات. هنا مكتوب في الحياة الترجمة العربية المشتركة ابن يشوع ابن إليعازر، في اليسوعية ابن يشوع ابن إليعازر. طب ليه في الفان دايك والحياة ابن يوسي، وفي في الإنجيل الشريف ابن يشوع ابن إليعازر؟ هات النص ده كده لوقا 3:29 وحطه في الجريك نيو تستامنت فورث ريفايزد اديشن. النص ده عليه تحريف، مكتوب ايه؟ تو ييسو تو الي ازير. فهنا ييسو نفسه يسوع، واضح ان مفيش خلافات ما بين المخطوطات، بس شكله هم بيصيعوا في ترجمة الاسم علشان اسباب لاهوتية معينة. طيب في مين تاني كان اسمه يشوع؟ يعني ده عندك واحد في نسب المسيح اسمه يشوع. ترجمة الفان دايك ما بتبينش ده، ترجمة التانية بتبين النص اليوناني هو يسوع نفسه. في واحد تاني بقى في كولوسي 4:11 ويسوع المدعو يوستوس، ده واحد من تلاميذ بولس كان اسمه يسوع آخر. ده فين؟ في كولوسي 4:11 ويسوع المعروف باسم يوستوس. برضو لو طلعت كولوسي 4:11، بس هي الفكرة كولوسي 4:11 هنا كاي ايسوس هو لجومينوس اوستوس. طيب ثانية واحدة، عاوز اعمل حاجة بس انا هقفل التسجيل. القينا نظرة سريعة على النص بتاع كولوسي 4:11 والنص بتاع لوقا 3:29. في خلاف في المخطوطات على لوقا 3:29 ما بين يسوع وما بين ايوسي اللي هو يوسي دي. طب ما علينا، المهم ان في المخطوطات النص بتاع لوقا 3:29 وكولوسي 4:11 بتكتب يسوس كاملة مش مختصرة، رغم ان هي بتختصرها في متى 1:1. انا عاوز بس اجرب اخر تجربة علشان تبقوا عارفين. هجيب الكينج جيمس كونكوردنس ده هو ونصوص كتيرة فيها يسوع، هغمض عينيا وهمشي الماوس كده واشوف هتقع على اي نص. متى 7:14، هجيب متى 7:14 ده هو 17:14 وهم باصص عليها في المخطوطات سريعا هشوف ايه. ماشي 17:4 متى 17:4 فجعل بطرس يقول ليسوع. هنشوف في المخطوطات سريعا يسوع دي مكتوبة كاملة ولا مختصر. ادي في المخطوطة السينائية مكتوبة مختصرة، في المخطوطة الفاتيكانية مكتوبة مختصرة اهو تمام، وفي المخطوطة السكندرية مفيش متى مش مشكلة، في مخطوطة بيزا صغرها شوية اهو، بس الاختصار بشكل مختلف ايه كده مكتوبة مختصرة برضو بس ايوتا ايتا. وبعدين في واشنطن، في واشنطن مكتوب ايه؟ مختصرة برضو. انا عاوز بس اقول حاجة بس ثانية واحدة، فانا بس عاوز من الفكرة دي اوضح حاجة من الاثنين. ممكن يكون النساخ لما كانوا بيكتبوا يسوس لما كانوا يعرفوا ان هي في حق المسيح بيكتبها مختصرة مش في حقه، بيكتبها كاملة، ولو ان انا بستبعد ده. يا اما الحاجة التانية بقى اللي هي ايه، ان يسوس ده ما كانش اسم المسيح، فكان بيكتب مفروض عادي مش مختصر، واسم المسيح كان حاجة تانية قريبة من يشوع دي او يسوع، وكانت بتكتب مختصر، تبقى عيشوا بقى او عيسو او عيسى او ايا كان. لكن المشكلة ان ايه، ان هما الاثنين لما اجي اكتبهم باليوناني هيبدأوا بالايوتا، والاختصار بيضيع لي بقى بقية الكلمة. طيب ما علينا ما علينا، نكمل. هنا بيقول يبقى اول طريقة علشان نرد على مسألة ان اسم يسوع ده له بعد لاهوتي، في العهد الجديد في ناس تانيين اسمهم يسوع يهوى يخلص. طريقة تانية ان ما في انبياء كتير تانيين ليهم اسامي ليها معاني لاهوتية، يهوى حاجة معينة ومع ذلك مش قالها ولا حاجة. يعني يقول بابا الفاتيكان، انهي واحد فيهم؟ تعليم المسيح للكنيسة الكاثوليكية بموافقة البابا يوحنا بولس الثاني. ده اللي التعليم المسيحي ده مش كاتبه البابا نفسه، لكن هو عليه ختم البابا وامضاءه. وكتب العقائد الكاثوليكية عندنا في منها هنا في المكتبة بتبقى دايما ايه، لازم تاخد ختم الكنيسة الكاثوليكية، بتبقى غالبا مترجمة، او حتى لو مش مترجمة تبقى بالعربي، لكن تراجع بشكل ما، وفي الاخر يعلن رسميا ان ده بيعبر عن الايمان الكاثوليكي، مش اي كلام كده واي حاجة وخلاص. طيب يقول بابا الفاتيكان، يسوع في العبرانية الله يخلص، وإبان البشارة أطلق عليه الملك جبرائيل اسم يسوع اسما علما يعبر عن هويته ورسالته معا. وبما أن الله وحده يستطيع أن يغفر الخطايا، فهو من بيسوع ابنه الأزل المتجسد يخلص شعبه من خطاياه. طب يعني هو عاوز يقول لك يهوى يخلص، فهو المسيح هو يهوى ويخلص، هويته ورسالته معا. طيب لكن هل انفرد يسوع عن باقي الأسماء العبرية بإشارته لمثل هذا المعنى اللاهوتي؟ في الحقيقة لم ينفرد اسم يسوع عن سائر الأسماء العبرية الدينية بكونه مشيرا إلى معاني لاهوتية، فهناك العديد من الأسماء الكتابية التي عرفت في العهد القديم تعبر إما عن معان شبيهة بمعنى يسوع أو معان أعظم منه، وإليك بعضا منها. في حاجة تانية كانوا المسيحيين بيقولوها على نص إشعياء اللي بيقول إنه سيدعى إلها قديرا اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. فبقول لك اسمه عجيب ليه؟ ده اسم الإله اللي ما بيطلقش على أي حد تاني. طب ازاي وفي ناس تانيين خدوا برضو اسم يسوع؟ فكلام فاضي. وإلها مش بالضرورة معناها انه إله حقيقي، لان موسى قال عنه إله والقضاء عنهم آلهة وهكذا، والشيطان إله هذا الدهر وهكذا. طيب بيقول بقى ايه، زي انهي معاني، زي انهي اسماء؟ بيقول أبية، ده جاي منين؟ من دائرة المعارف الكتابية الجزء الأول صفحة رقم كذا كذا، وبرضو في قاموس كتاب مقدس. أبية ومعناه أبي يهوى أو يهوى أب، وقد سمي به ستة رجال في العهد القديم، وكذلك امرأة حصرون حفيد يهوذا أسماه أبياه. اسمها أبياه. قصده يقول يبقى الاسم ده له دلالة لاهوتية. ليه؟ لو كان يسوع هو الابن او ابن يهوى، ما في ناس تانيين اتقال عنهم ان هم ابياه، يعني ابوهم يهوى، يبقى ايه، هم اسس مع المسيح، هم كمان ابناء ليهوى حقيقة يعني. طيب واخياه ومعناه اخو يهوى او اخي يهوى. شوف الكفر يا اخي وصل لفين. يهوى ده الاله، يعني دول اخوات الاله. طيب وألياقيم، ويعني في العبرية الله يقيم أو من أقامه الله. طيب وإشعياء، يبرز إشعياء، يبرز إشعياء بين جميع أنبياء إسرائيل كملك عليهم جميعا، واسمه في العبرية يشوع ياهو، فاسمه يدل على رسالته إذ معناه يهوى يخلص، يعني برضو نفس المعنى الثاني، أو ياه الرب خلاصي، اللي هو ياه دي اللي في الأول اختصار يهوى، يعني إشعياء ياه، ياه دي اختصار يهوى يعني، والشيعة دي من زي يشوع يعني، بس بطريقة بتركيب تاني، أو خلاص ياه اللي هو يهوى يعني، وكما يقول قاموس الكتاب المقدس الرب يخلص، يعني اسم إشعياء زي يشوع. إليشع ومعناه برضو الله يخلص، وهو خليفة إيليا في العمل النبوي. وإليشوع هو برضو نفس الكلام، اسم عبري معناه الله خلاص، وهو ابن داود وقد ولد في أورشليم. يعني أنا ممكن أركب أسماء كتيرة تبقى برضو يهوى يخلص، إشعياء وإليشع وإليشوع كله زي بعض. هنا بيقول هل تعلم عن يسوع الخاطئ؟ مين يسوع الخاطئ ده؟ برباس. يجهل كثير من الناس أن الخاطئ برباس الذي، وخلي بالك برضو برباس اسمه في حد ذاته معناه ابن الآب، فالمفروض بار، المفروض دي مش ألفا، دي بار أبا، أبا والسجمة اللي في الآخر، بار أبا يعني ابن الآب، يعني اسمه لاهوتي ده، هو لكن المفروض بقى يسوع يبقى اسمه بار أبا يعني ابن الآب، الابن يعني الأقنوم الثاني، فبرباس الخاطي ده اسمه معناه ابن الآب. لا ومش بس كان اسمه برباس، ده كان يسوع برباس، يعني يهوى يخلص اللي هو ابن الآب الأقنوم الثاني. واضح ان الناس اتلخبطت، عبدت واحد بالغلط، كانوا مفروض يعبدوا برباس يسوع ده. ما علينا. طيب، يجهل كثير من الناس أن الخاطئ برباس الذي طلبت الجموع من بيلاطس في عيد الفصح، مش عارف ليه إيه لازمة الشرطة دي، ما علينا، من بيلاطس في عيد الفصح وبالتحريض من الكهنة والشيوخ، واضح أنه كان عاوز يحط الجملة دي ما بين شرطتين بس التنسيق ما زبطهاش، الذي طلبت الجموع من بيلاطس في عيد الفصح وبتحريض من الكهنة والشيوخ أن يطلق صراحه وأن يصلب يسوع الناصري، كان اسمه يسوع أيضا. فهل كان برباس مخلصا أو ابنا لله لكون اسمه يسوع؟ لا، ما برباس ده ابن الآب، ما علينا. الجواب لا بلا شك. يقول فريس صموئيل: من هو برباس؟ من خلال النصوص السابقة نرى أن برباس هو أسير مشهور وقد قبض عليه متهما مع رفقائه في فتنة وجريمة قتل، ده في مرقس 15-7 وفي لوقا 23-19، ويصفه يوحنا بأنه لص أو بالأصح قاطع طريق في يوحنا 18-4. يقول فزلين كزش: برباس ذكره القديس متى كأسير مشهور، وهو كاتب فين في متى ذكر الكلام ده؟ في متى 27-16. والقديس مرقس كثائر في فتنة فعل قتلا، ده في مرقس 15-7. أما عند يوحنا فكان برباس لصا في يوحنا 18-40. كل ما يقوله عنه الإنجليون يشير إلى أن برباس كان متورطا في الحركة السياسية المعاصرة وفي أعمال موجهة ضد الرومان، كان أتباع يسوع وتلاميذه خائفين، والإثنى عشر كما رأينا قد هربوا، إلا أن شيعة شعبية برباس لم تكن بكافية لتفسير التغيير الذي حدث في قلوب الشعب، فطوال أسبوع الآلام كان الشعب الجموع مع يسوع، وهذه حقيقة قد شهدت عليها روايات الإنجيل. ما علينا. يشير الدكتور القس فهيم عزيز في حديثه عن الترجمة باللغة السريانية الفلسطينية أي الأرامية للكتاب المقدس إلى كونها قد نصت على أن اسم برباس أيضا كان يسوع، حيث يقول: وفي هذه النسخة توجد قراءة غريبة لمتى 27-17 يسوع برباس. يعني أنا لو جبت متى 27-17 ولقوا في نص كمان هم نصين ذكروه. يعني أنا لو جبت الفاندايك هنا عشان أبص هنا بيقول إيه؟ وكان لهم حينئذ أسير مشهور يسمى برباس تقريبا برضو في النص ده، وفي نص تاني اللي هو بيقول برباس أم يسوع الذي يدعى المسيح. فهنا عند ذكر الاسم مرتين في خلاف. خلينا نبص كده، افتح اليسوعية هنا بيقول ايه في اليسوعية متى 27-16، وكان عندهم إذ ذاك سجين شهير يقال له يسوع برأبة. فبينما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس من تريدون أن أطلق لكم، أيسوع برأبة أم يسوع الذي يقال له المسيح؟ وهي دي القصة في النص. يعني إيه؟ يعني هما الاثنين اسمهم يسوع، بس أنا هضيف وصف اليسوع التاني علشان أفرق لكم ما بينه وما بين يسوع الأولاني. يعني إيه؟ هو واحد اسمه يسوع برباس، عاوزين يسوع ده هو ولا يسوع الذي يدعى المسيح؟ فالاثنين اسمهم يسوع، بس واحد يسوع برباس والتاني يسوع الذي يدعى المسيح. الإشكالية النصية دي صعبة جدا، ومن أخطر المشاكل النصية في اعتقادي أنا. لما تيجي تبص عليها في الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن ستجد ان هم حاطين اييسون بربان واييسون تون بربان، حاطت اييسون في النصين 16 و17 ما بين قوس مفرد مربع. وانا قلت ان في النسخ اليونانية النقدية قوس واحد مربع معناه ان هم مش عاوزين يثبتوه لألا يكون اضافة، ومش عاوزين يحذفوا لألا يكون أصيل. فيبقى الإشكالية هنا إيه؟ هتلاقيها غالبا بتقدير سي أو دي. فهم هنا بيقولوا القراءة الأصلية إيسون بربان بتقدير سي، يعني هم بيقولوا إيسون بربان، إيسون دي كانت في النص ده في 16 وفي 17، وغالبا هتلاقي نفس القراءة نفس الشواهد اللي في 16 هي اللي بتقول في 17. لكن القضية ان ايسون بربان ثابت منذ ايام اوريجانوس في القرن الثالث. يعني هنا في المخطوطات اليوناني، مخطوطات متأخرة، المخطوطة ثيتا من القرن التاسع، انت بترجح المخطوطة ثيتا من القرن التاسع على السينائية والبيزية والسكندرية وواشنطن والغالبية العظمى من المخطوطات والقبطية الصعيدية ايه ده؟ ده جنان؟ ليه عملها سي بقى؟ ايه؟ ليه عملها سي؟ ليه عملها سي؟ عشان المشكلة صعبة. ليه المشكلة صعبة؟ أوريجانوس بيشهد لهذه القراءة منذ القديم في القرن الثالث. فهو هنا بيقول ايه؟ manuscripts according to origin Greek، يعني يوناني. فأوريجانوس في كتاباته اليونانية، لأن احنا في كتابات لأوريجانوس ترجمت باللاتيني فكده يعني في إشكالية. فالكتابات أوريجانوس الأكثر موثوقية هي اللي مخطوطاتها اليونانية ما زالت عندنا. فأوريجانوس في أصح كتاباته قال إن في مخطوطات بتقول يسوع برباس، يبقى ده معناه إن الشاهد ده ثابت منذ القديم. فأوريجانوس لو كان في القرن الثالث قال ان في مخطوطات عنده بتقول يسوع برباس، يبقى اكيد المخطوطات دي اقدم منه بقرن على الاقل، او بجيل على الاقل، او بجيلين. كويس؟ طيب التفاسير بتنقل رأي أوريجانوس، بتقول ايه؟ بتقول ان لا يجوز ان التل أتلة ياخد اسم اللي بيطلق على القديسين، او قال بتعبير ادق ان احنا بنجد في الكتابات المقدسة ان اسم يسوع لا يطلق الا على القديسين والانبياء، فاكيد التالي القتلة ده اللص الفاجر اللي مش عارف مين ده هو ما كانش اسمه يسوع. فبالتالي ايه؟ راح حاذف اسم يسوع. فايه اللي حصل؟ انتشرت القراءة او الشكل اللي كان بيفضلوا النصارى. فاهم يا زيزو؟ يعني هما لو كانوا لقوا في المخطوطات يسوع برباس، دي قاعدة اسمها القراءة الاصعب هي غالبا الاصح. يعني القراءة الاصعب يعني الناسخ او المسيحيين ما كانوش هيقبلوا هذه القراءة، فكانوا هيعمدوا على تغييرها فهيغيروه حذفوه. فقراءة الحذف او الشكل اللي محذوف منه يسوع برباس هو الشكل اللي المسيحيين هيقبلوه، فبالتالي ايه اللي هيحصل فيه؟ هينتشر ويتوغل ويبقى موجود في الغالبية العظمى من المخطوطات. فهو بالتالي أوريجانوس شهادته أقدم من السينائية والسكندرية وبيزا، دي نقطة. وتاني نقطة إن هذه القراءة هي الأصعب، فبالتالي الناسخ كان هيغيرها. ففي سؤال جوهري النقد النصي بيسأله، بيقول ما هو السبب اللي أدى إلى ظهور الأشكال التانية؟ يعني إيه؟ يعني أنا النص عندي مثلا كان بيقول يسوع برباس، كويس؟ هقول إن ده الأصل، إيه السبب اللي هيخليهم يحذفوا اسم يسوع؟ هقدر ألاقي إجابة. لكن لو عكستها هقول إن القراءة الأصح هي من غير يسوع برباس بس، إيه السبب اللي هيخليهم يضيفوا لقتالي القتلة ده اسم يسوع؟ مفيش سبب. يبقى بالتالي لازم مش مجرد ان انا اختار القراءة، ان انا ابرر اختياري، وتبرير الاختيار هو وصف ازاي التحريف حصل او ازاي شكل انتقل لشكل اخر. فهم لما بيختاروا يسوع برباس بيقدروا يبرروا حذف الاسم، علشان ده كان قتال قتلة واسم يسوع للقديسين بس، وده اللي قاله أوريجانوس، ويبقى هذه قراءة صعبة رغم ان مش موجودة في مخطوطات غير متأخر. ده دليل على ان ممكن التحريف يحصل مبكرا جدا وينتشر ويتوغل ويستمر لدرجة ان شواهد قليلة جدا فقط متأخرة، حتى لو متأخرة لكن هي ما زالت تحمل القراءة الصحيحة. ده له دلالة ان المخطوطات دي يعني حتى ما تقدرش تثق فيها بشكل كامل، ان انت ممكن يكون ظاهريا قصادك. يعني هنا لاحظ ان المشكلة متعلقة بمعنى، متعلقة بتفسير، فقدرت تاخد تصور معين ايه التحريف اللي كان ممكن يحصل. طب افرض ان انت مريت على نص منتشر في الغالبية العظمى من المخطوطات، موجود له شكل تاني في مخطوطات متأخرة، وانا لا اعبأ بان انا يعني فاهم قصدي ان الشكل المتعرف عليه ده هو الغلط، ومع ذلك نفض، ايه المشكلة يعني؟ والموضوع ما يثيرش اهتمامي او حاجة زي كده. او ان المسيح يحكم ظاهرا، اكيد الشكل الراجح هو الاصح وخلاص. عملنا مقارنة لقينا يسوع في إصحاح بس. انا قلت قبل كده ان الترجمات، لا العربية المشتركة واليسوعية، انا قلت قبل كده ان الترجمات النقدية مش هي اللي بترجح شكل عن شكل. انا هعمل قصادك اهو حاجة، هعمل ايه؟ هفتح الترجمة العربية المشتركة، ده العهد الجديد، ده العهد القديم، ده العهد الجديد. انا فهرستها، هفتح على طول اناجيل اربعة، ما كملتهاش للأسف. طب هات انجيل مرقس ونرجع لورا اسهل. متى كام؟ اهو هنا كاتب ايه؟ اسمه يشوع برباس، ده في العربية المشتركة. وبرضو في 17 يشوع برباس كاتب هنا نجمة تحت كاتب ايه؟ يشوع برباس. قراءة تعتمد على بعض المخطوطات المهمة، يعني ايه؟ مش منتشرة قوي، مخطوطات قليلة هي اللي كاتباها. طيب فين الترجمة اليسوعية؟ جزويت عربي بايبل مفهرسة، العهد الجديد فين؟ انجيل سيدنا المسيح انجيل متى، هات انجيل مرقس برضو وارجع لورا اهو. سبعة وعشرين ستاشر اهو. وكان عندهم اذ ذاك سجين شهير يقال له يسوع برأبة، فبينما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس أم يسوع برأبة أم يسوع، مش كاتبين هامش يعني، هي موجودة في النسخة. الفكرة أنا بس كنت عاوز أشوف هم حاطينها برضو ما بين أقواس مربعة ولا مش حاطينها هنا، ما دام النسخة النقدية معتبراها أصلية حتى ولو بتقدير سي بيحطها بيترجمها زي ما هو. طيب كويس، يبقى النص في متى 27 16 و17 بيقول في بعض المخطوطات يسوع برباس، دي مشكلة نصية قوية جدا جدا، انا بالنسبة لي بتوضح لي عدم موثوقية المخطوطات وان انت ما تقدرش تعتمد عليها، ليها دلالة كبيرة جدا ان الشكل الخاطئ المحرف يكون موجود في الأقدمية، يكون موجود في الأغلبية، وبرضه هو ده الشكل المحرف ومش مظبوط. يقول ويليام باركلي: وهناك نسخ قديمة من العهد الجديد كالسريانية واليونانية والأرمينية تعطي برباس لقب برباس يسوع أو يسوع برباس، وليس هذا بعيد الاحتمال لأن اسم يسوع كان شائعا في ذلك الوقت، إن يسوع هو الترجمة اليونانية للاسم العبري يشوع، وإن كان الأمر كذلك يكون هتاف الجماهير على هذا النحو ليس يسوع الناصري بل يسوع برباس. طيب مش مشكلة مش مشكلة. وتقول عنه دائرة المعارف الكتابية، ويذكر أوريجانوس هو ده الكلام في شرحه لإنجيل متى أنه وجد الاسم في بعض المخطوطات القديمة يسوع برباس، بس هو ما كملش، أو لعل الباقي الاقتباس بيقول أن أوريجانوس قال نفس الكلام اللي أنا قلته ده. سنة جيد أن الكلام ده مكتوب في مرجع عربي يعني في دائرة المعارف الكتابية مادة برباس الجزء الثاني صفحة رقم 49. هنا الخلاصة: لقد حاول اللاهوتيون وآباء الكنيسة الأوائل إضفاء صفات الألوهية على المسيح عليه السلام استنادا لهذا الاسم يسوع الذي يظهر كما في تساؤلنا ما اسم المسيح في المسيحية، أنه نسب للمسيح عليه السلام لهذا الغرض، فهل نجحوا في ذلك؟ يسوع برباس وأبيا وإليشع ويشوع وإشعياء والآخرون يحملون وحدهم الإجابة، يعني الاسم ملوش دلالة لاهوتية ولا حاجة. طيب نكتفي كده بهذا القدر يا شيخ احمد. ايه مش مشكله ايه. طيب ماشي، الفصل الرابع: لماذا دعي يسوع بالناصري؟ تلقيب المسيح بالناصري وعلاقته بالناصره. لماذا دعي يسوع بالناصري؟ تحدث القديس متى في إنجيله عن قدوم السيد المسيح مدينة الناصرة فقال: وأتى وسكن ده هيكلم في التحريف ده يعني، وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا. ده فين؟ في متى 2:23. وعند العودة إلى العهد القديم، يعني فين الأنبياء قالوا النبوة دي إنه سيدعى ناصريا؟ وعند العودة إلى العهد القديم لا يقف الباحث المتفحص على نص واحد من نبي واحد يذكر فيه أن المبشر به سيدعى ناصريا. حاول القمص تدرس يعقوب ملطي أن يصل إلى حل لهذه المعضلة فقال: كلمة ناصرة منها اشتقت نصارى لقب المسيحيين، وهي بالعبرية نادزر وتعني غصن، وقد سمي المسيح في اكثر من نبوة بالغصن. يعني عاوز يقول لك ده مش طب غصن ولا ناصرة اسم مدينة يعني ولا ايه. طيب المهم، وايضا يقول الكاردينال جان دانيالو: النبوءة هذه قد تشكل اكثر حالات غرابة، هذا النص لا يرد في أي فقرة من العهد القديم. لذلك يتكلم متى عن الأنبياء، فيبدو أننا إذا إشارة إلى تسمية المسيح المنحدر من نسل داود بعبارة نصير بمعنى فرع. طيب، ولا مانع أن نركز على كلمة يبدو، يعني هو إيه بيحاول يشوف أي حل للإشكالية إن مفيش نبوة بتقول إنه سيدعى نصريا. طيب، ولكن يواجه النص المذكور في إنجيل متى إشكاليتين. الأولى أن الناصرة لم تكن موجودة أصلا قبل زمن المسيح عليه السلام. الثانية، إيه الإشكالية في الأولانية؟ يعني ما ينفعش نبوة هتتكلم عن حاجة أصلا لسه ما توجدتش، يعني فالناس هتفهم منين النبوة يعني. الثانية أن العهد القديم لا يوجد فيه أي نبوءة تنص على أن المسيح أو غيره سيدعى نصريا. يقول الكاردينال جان دانيالو: مدينة الناصرة مدينة صغيرة في الجليل، تقع على ارتفاع 350 متر في شمالي فلسطين، لم يذكر اسمها في العهد القديم. يبقى ازاي هدي يبقى في نبوة عنها؟ ويقول ايضا: لا يرد ذكر الناصرة في العهد القديم، ولا يوجد اي سبب ادبي يبرر ذكر هذا الاسم. هذا ونحن نجهل لماذا كانت مريم في الناصرة. فالنقطة الوحيدة التي يؤكدها النص هي ان مشهد البشارة قد تم فيها. يعني ايه اللي جابها النصارى مش مهم، بس ده اللي حصل. ويقول بنيامين بن كريتن في تفسير انجيل متى: مدينة الناصرة ليست مذكورة في العهد القديم. طب يبقى ازاي هنتنبأ عنها؟ ويقول المؤرخ الكنسي كريفليوف عن الناصرة: الناصرة حيث يقال ان يسوع امضى فيها طفولته وشبابه، فهذه المدينة لم تكن موجودة اصلا. وببساطة ان علم الاثار لم ولا يستطيع أن يثبت نظرية تاريخية المسيح. دي مسألة يعني هو كده بيدخل في طريق أسود، يعني عاوز يقول إن احنا مش هنقدر نثبت بدليل تاريخي يعني في مسألة علم الآثار إن المسيح عاش فعلا. طيب، وببساطة إن علم الآثار لم ولا يستطيع أن يثبت نظرية تاريخية المسيح، يعني المسيح ده كان فعلا إنسان عاش فعلا في التاريخ. فاسم مدينة الناصرة لم يصبح معروفا لأول مرة إلا في العهد الجديد، ولا يوجد ذكر للناصرة ضمن المدن الواردة في العهد القديم، ومن بينها عشرات المدن التي استولى عليها يشوع بن نون. ولا توجد الناصرة أيضا بين المدن 45 الواردة في مؤلفات يوسف فلافيوس، اللي هو يوسفوس ده المؤرخ المشهور بتاع القرن الأول. لا شك أن الناصرة لم تكن موجودة في تلك الأزمنة التي تعزو إليها الأسطورة حياة يسوع. ده كافر ده ولا إيه؟ فقد ظهرت بعد ذلك ببعض الوقت، فأضافها الإنجليون إلى سيرة يسوع لاحقا. طيب، لا ده واحد اسمه المؤرخ الكنسي كريفليوف، كاتب كريفليوف المسيح بين الأسطورة والحقيقة، صفحة رقم 107. طيب، وفي الموسوعة وفي الموسوعة الدولية القياسية للكتاب المقدس نزرت ايه ده؟ ده سترونج، يعني ده قاموس سترونج؟ لا ده مش قاموس سترونج. The International Standard Bible Encyclopedia Volume 4 Page 2123 كاتب نزرة The thing being Nasrani The town is not named in the Old Testament, although the presence of a spring and the convenience of the site make it probable that the place was occupied in old times. ترجمة النص: الناصرة والرمز نصراني، لم يذكر اسم مدينة الناصرة في العهد القديم، وهي تنعم بربيع نابض، ومن المحتمل أنها كانت محتلة في العصور القديمة. طيب، وفي التفسير الحديث عن الناصرة: الناصرة لم يأتي ذكرها في العهد القديم أو أي كتابات يهودية معاصرة أخرى، لقد أغفل متى تفسير هذه النقطة، وثمت اقتراحات عديدة قيلت في هذا الشأن. وتقول الترجمة الأمريكية الجديدة للكتاب المقدس، هو مترجمه؟ طيب خلينا نقرأ الترجمة على طول. لقد استقر التقليد المسيحي على أن يسوع قد سكن في مدينة الناصرة، ويرى متى أن سكناه في هذه المدينة كان بإرادة وتخطيط الرب. لم يرد ذكر الناصرة في العهد القديم بتاتا، ولا وجود لهذه النبوة في العهد القديم. عادي متى غلط، مش مشكلة. والتعبير الغامض الذي استخدمه متى من المحتمل أنه يرى رابطا بين الناصرة كمدينة وبعض النصوص التي تتشابه الكلمة معها، ككلمة غصن ونذير الواردة في العهد القديم. يعني هو عاوز يقول لك كده، فيبقوا ماشيين مع بعض وفي دائرة المعارف الكتابية، ولكنها ذكرت لأول مرة في العهد الجديد بأنها المدينة التي سكن فيها يوسف ومريم العذراء ومعها الطفل يسوع. طيب، وفي الموسوعة الكتابية الشهيرة انسايكلوبيديا بيبليكا، إنه لمن المشكوك فيه جدا أن تكون القرية الجبلية الجميلة التي تدعى ناصرة هي المكان الذي كان يسكن فيه يسوع. إن اسم هذه البلدة لم يرد ذكره إطلاقا في العهد القديم أو في تاريخ اليهودي يوسفوس أو في التلمود، فيبقى إزاي يبقى عنها نبوة؟ طيب، وتقريبا بنفس الكلمات والعبارات يسطر لنا جوزيف ثاير في كتابه الإنجليزي يوناني نفس الفكرة عن عدم وجود مدينة. ده تقريبا إيه ده؟ قاموس ثاير ده، Greek English Lexicon of the New Testament، ده اللي هو المشهور قاموس ثاير يعني. طيب بيقول إيه يعني؟ الناصرة المدينة التي تقع في الجليل الأدنى لم يرد ذكرها في العهد القديم ولا في كتابات المؤرخ اليهودي يوسفوس ولا حتى في التلمود اليهودي، فيما عدا أنه عرف أنه لقب ليسوع المسيح. وفي قاموس الكتاب المقدس لفاوست لم يرد ذكر الناصرة أبدا في العهد القديم. وتقول الموسوعة اليهودية لم يرد ذكر الناصرة في المصادر غير المسيحية حتى القرن الثالث أو الرابع الميلادي، عندما وجدت في نقش بقيصرية يشرح الإكليروس والكهنوت وكراسيهم في الجليل. وعن الإشكال الواقع في نص إنجيل متى يقول أشهر مفسر الكتاب المقدس وهو المفسر ويليام باركلي في تفسيره، فيقول هذه النبوة تواجه المفسرين بصعوبة كبيرة، وذلك لأنه لا توجد آية في العهد القديم بهذا المعنى، وحتى مدينة الناصرة نفسها غير مذكورة على الإطلاق في العهد القديم. كويس أوي. وفي الترجمة اليسوعية يصعب علينا أن نعرف بدقة ما هو النص الذي يستند إليه متى في هذه النبوة. وعلى أي حال، فالأب ستيفان شربنتي وجد في نفسه الشجاعة ليواجه الحقيقة ويصرح أن القديس متى يشير إلى نبوة لا وجود لها، ويتكلم عن مدينة لا ذكر لها، فينطق بلسان الحق ويصرخ بين سامعيه ويسطر بقلمه هذه السطور، فيقول رأى متى في إقامة يسوع في الناصرة إتمام الأنبياء على وجه العموم، لأنه لم يجد نصا صريحا، فإن الكتاب المقدس لم يأتي على ذكر الناصرة. يعني عاوز يقول لأ، وفي أنا شايف إن دي حتة صيعة في الرجوع للغة، إن أنت تخرج إن متى ما كانش يقصد اقتباس بعينه، لأن الصياغة اليونانية لا تعني بالضرورة اقتباس نصي، بس ده أنا بستخدمه علشان أوقعهم في مصيبة تانية. إيه بقى؟ إن هناك بعض الصياغات اليونانية تعني تحديدا إشارات إلى نصوص مكتوبة وبرضو ما بنلاقيهاش. فاهم إزاي؟ يعني النص ده موجود فين؟ في متى كام؟ متى 2:23 بيقول وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء. لو ترجع للنص اليوناني، النص اليوناني بيقول ايه؟ بيقول ديا اسف هوبوس بليروسي تو هيريثن ديا تون بروفيتون، هي دي بواسطه الانبياء. تو هيريثن ديا تون بروفيتون يعني الانبياء قالوا، لكن هو لا يشير الى حاجه مرجع مكتوب تقدر ترجع له. طب هو القضيه بقى زي ما قال الاخ المهندس محمد عنان رحمه الله، طب ما فيش ذكر للناصره خالص ولا المدينه ولا اي حاجه. وخلي بالك ان نص النص بيقول ايه، واتى وسكن في مدينه يقال لها ناصره، يعني هو بيربط النبوه بالسكن بالمكان. طب المكان ده ما كانش معروف ولا كان له يعرف له اسمه ولا اي حاجه. يعني حتى لو النص يفسر لكي يتم ما قيل بالانبياء، يعني الانبياء قالوا بس مش بالضرورة انا اشير الى نص معين قالوا بالمعنى والفين حتى مفيش. في مثلا في نص بقى مرقس 1-2 اللي هو البحث بتاع مشاكل مرقس اللي كنت عملته وبتكلم عنه دايما، اللي هو هنا بيقول ايه، كما هو مكتوب في الانبياء، دي طريقة صياغة تانية، هوس جيجرابتاي ان تويس بروفيتايس. هنا تويس بروفيتايس ده بصيغة يونانية ديتيف معناها قابل، يعني يا ظرف زمان يا ظرف مكان. ظرف مكان بمعنى ان هو مكتوب في المكان ده ترجع له، بس هو مش مكتوب في المكان ده، مش مكتوب في المكان ده اللي هو النص التاني، كاثوس جيجرابتاي ان تو اسايا تو بروفيتي في اشعياء النبي. يعني اشعياء النبي ده ظرف مكان، مكان اسمه اشعياء، سفر اشعياء يعني، مكتوب فيه ارجع له وشوف. فالمهم يعني ان كده كده في اشكاليه في متى، حتى وان كانتش الصياغه دقيقه للاشاره الى مكان مكتوب فعلا اقدر ارجع له، كده كده الاشكاليه موجوده. لكن حتى مع التفريق ان في نصوص بتستخدم هذه الصيغة الواضحة الدقيقة ان مكان معين مكتوب فيه ارجع له وشوف، وبرضو ما بنلاقيش، اللي هو النص بتاع مكتوب في ارميا ولا كما قيل بارميا النبي اللي هو 30 من الفضة اللي احنا اتكلمنا عنها في الكتاب، برضو نفس مصيبة تانية. صح كم عدد كام يا تايه، انت روح دور عليه في الكتاب وشوف. المهم هنا بيقول فيما يفاجئنا التفسير التطبيقي لكتاب مقدس بالتصريح التالي، لا يسجل العهد القديم بصورة محددة هذه العبارة سيدعى ناصريا. ومع هذا فكثيرون من العلماء يعتقدون أن متى كان يشير إلى نبوة غير مدونة في الكتاب. وأيضا يقول ويليام ماكدونالد يذكرنا متى في هذا الإصحاح بأن الأنبياء كانوا قد تنبأوا بأن المسيح سيدعى ناصريا، ولا يوجد قول في العهد القديم يصرح بهذا مباشرة. ومع أننا لا نستطيع أن نجد أي نبوة تقول إن يسوع سيدعى ناصريا، إلا أنه يمكن أن نجد نبوة تقول إنه محتقر ومخذول من الناس، ونبوة أخرى تقول أما أنا فدود لا إنسان عار عند البشر ومحتقر الشعب. وعلى الرغم من عدم استخدام الكلمات نفسها، فإن هذه تعبر بلا شك عن روح العديد من النبوات. أي كلام فاضي معقول؟ طيب احنا نكتفي بهذا القدر، المرة القادمة سنتكلم في الفصل الخامس ما هي اللغة التي تكلم بها يسوع مع أتباعه ومع اليهود. بس أنا حابب أن أنا أوضح أن الأسلوب اللي بيتخذه الأخ مهندس محمد عنان رحمه الله وغيره من الباحثين، أن نص معين أنا وجدت فيه إشكالية معينة أقدر من خلال تفاسير كثيرة، مش ضروري أقرأ كل التفاسير، بس أنا خلاص وجدت أن النص ده فيه إشكالية وعندي تفاسير لإنجيل متى، أفتح كل تفسير على النص ده وأقعد أجمع الأقوال وأجمع الأقوال والتفسير التطبيقي ومراجع إنجليزية و في الآخر لما أطلع مجموعة كبيرة من أقوال العلماء بتحكي عن هذه الإشكالية، أقوم أنا إيه بقى أعمل بحث كويس كده، أرتب هذه المادة العلمية بحسب المناسب وبحسب الشرح المناسب، وأزود هذه المقاطع الاقتباسات العلمية بشرح بسيط، يخرج عندي في الآخر إيه بحث جيد يوضح بمراجع كثيرة جدا إن في مصيبة سودة في النص المعين ده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.